إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أثنى ربنا تبارك وتعالى على الذين هم من الساعة مشفقون، وعلى الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال أيضا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كانوا يصلون ويصومون، يزكون ويحجون، ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شفقة تتواجد في قلوب الرحماء والفضلاء، تواجدت في قلوب الأنبياء والمرسلين، وهم أعظم الخلق شفقة. ولذلك قال العلماء: ينبغي لمن لا يحزن أن يكون من أهل النار، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل الجنة فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لا يشفق أن لا يكون من أهل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى حكى عنه فقال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كان هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. ولذلك كان لابد من شفقة ورحمة، وأنت عندما تطالب بذلك ويقال لك خلي عندك شفقة، خلي عندك رحمة، هي النصيحة المقبولة. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم شفقة ما خلت منها حتى الجمادات، فالملائكة والسماوات والأرض والجبال والبحار يشفقنا من يوم الجمعة، لأن الساعة تقوم فيه. فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، فيه تيب عليه، فيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. لا يتحرى عبد بالدعاء إلا واستجيب له، فما من شيء إلا ويشفق من يوم الجمعة، لأن الساعة تقوم فيه. وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وعن آخر أهل النار خروجا من النار. عندما يخرج تعرض عليه صغار ذنوبه ويستر عنه كبارها، ثم لم وهو مشفق من كبارها، فإذا ما بدلت السيئات حسنات، قال: ربي أرى أعمالا ليست هاهنا. لما رأى السيئات قد بدلت حسنات بعد شفقاته من كبار ذنوبي التي سترت عليه، يقول: ربي أرى أعمالا عملتها لم تذكر هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. فما من شيء حتى من الجمادات إلا وفيه نوع شفقة، ولكن لا نفقه كيفية هذه الشفقة وهوية هذه الشفقة. شفقة موجودة في قلوب الرحماء من الخلق والعباد، موجودة تجاه المؤمنين، ولذلك المؤمن يهتم بأخيه وهو تحت أطباق الثرى وهو في أجواف القبور. وإذا كانوا يوم القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة، سيقول المؤمن إخواننا عن أهل النار ممن أدخلوا النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقال لهم انظروا من قد عرفتم. هذه الشفقة تتعدى الإنس إلى الجن، ولذلك كانت الدعوة للجن نصيبين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شفقة لا تقتصر على الإنس، لا تقتصر حتى على عالم البشر، ففي كل ذي كبد رطب أجر. لما أخذت الأفراخ من أمها قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها صغارها، ففي كل ذي كبد رطب أجر. وكتب ربنا الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم جفرته وليرح ذبيحته. شفقة حتى تجاه الكفرة، ولذلك لا نمل من دعواتهم، نريد إدخالهم الجنة حتى ولو بجرهم في السلاسل. هذه الشفقة، هذه الرحمة. شفقة وجدت في قلوب الأنبياء والمرسلين، ولذلك أضمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم وقاموا على ساق عزمهم، يقولون للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، منهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم من أوذي في الله. حتى حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي أدماه قومه وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما أدموا على هذا النحو قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شفقة ورحمة ودعوة وجهت للبشرية بلا أجر، ما كانوا يطلبون أجرا. كان لسان الحال قبل المقال يقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، فكانت دعوة خالصة لوجه الله، ما الداعي إلا الشفقة على النفس والشفقة على الخلق. وأنت عندما تؤدب ولدك، عندما تضرب هذا الولد، أنت لا تفعل ذلك فترا له ولا إهلاكا له، أنت ما تفعل ذلك إلا على جهة الشفقة عليه حتى يستقيم عوده. وكذلك عندما تهجر زوجة، عندما يغلظ لها، ما يفعل الزوج بزوجته هذا الصنيع إلا على جهة الشفقة عليها. قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما تتوضأ وتغتسل وقت البرد، ما الداعي لذلك إلا الشفقة على النفس، من نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عندما يترك الإنسان أهله ووطنه يبذل روحه يجاهد في سبيل الله، ما الداعي لذلك إلا الشفقة على النفس وعلى الخلق من حوله. نبلغ دين الله، نبذل المهجة، نبذل الغالي والرخيص في سبيل إبلاغ الحق والخلق. وكذلك الأمر عندما يهاجر الإنسان ويسلم وجهه لله، هذه الشفقة الحقيقية وجدت عند المؤمنين، وجدت عند الصالحين المستقيمين. وإلا ففي أوقات الغرب والجهالة تتواجد شفقة مزعومة، شفقة مدعاة. لا نخطئ لو قلنا شفقة تحتاج إلى شفقة، وهذا هو الواقع. وأنت عندما تنظر للدنيا من حولك تجد الكثير والكثير من صور الشفقة المدمرة التي تتطلب شفقة. ومن عجيب الأمر أن البعض البعض ينبهر بنفسه عندما يمارسها وهو يحتاج لشفقة، يحتاج لرحمة، وإلا فانظر لشفقة الحاكم على المحكوم عندما يتوهمون استقرار في خلاف دين الله تبارك وتعالى، في خلاف شرع الله. هل هذه الشفقة؟ هذه شفقة تحتاج إلى شفقة، أي شفقة؟ في تطبيق الاشتراكية أو الديمقراطية؟ أي شفقة في الإعراج عن منهج الله؟ كان لابد من تسمية الأشياء باسمها، قولوا هذا هو الدمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق علي القول فدمرناها تدميرا. شفقة مدمرة وجدت عند الفرعون جعلته يتنادى ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فتخوف من نبي الله موسى. ما الذي كان يفسد في الأرض على جهة التحقيق، نبي الله موسى أم الفرعون؟ تنقلب الموازين وتنعكس المعاني وتصبح الشفقة بحاجة إلى شفقة. فكانت هذه شفقة الفرعون على قومه، وهي شفقة الملأ أو المحكوم على حاكمه. تنادى الملأ وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ثم انطلق هو وهم يريدون وقت هذه الدعوة، يريدون الفتك بنبي الله موسى. حتى جاء مؤمن آل فرعون يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. فكانت شفقة مدعاة ومزعومة من قبل الملأ ومن جهة الفرعون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، لابد من صبر. وهم عندما يصبرون هذا الصبر المريب، عندما يشفقون هذه الشفقة المدمرة، يزعمون ولهم كلمات معسولة أن هذا للمحافظة على الاستقرار، للمحافظة على الرخاء والعباد، والأمر قد لا يتغير ولا يتبدل هنا أو هناك في هذا الزمن وفي غيره. عندما نعرض عن ذكر ربنا، عندما نعرض عن شرعه سبحانه وشريعته هي رحمته بالخلق وبالعباد، عندما نعرض عنها هل نسمي الأشياء باسمها؟ هل سنقول أهلكنا أنفسنا والخلق من حولنا؟ سنصور ذلك بمظهر الشفقة، أن هذه الشفقة، وأنه لا بد من المحافظة على الاستقرار وعلى الرقاء. أي استقرار؟ في محاربة دين الله، في البعد عن منهج الله. عندما تنظر ستجد الكثير والكثير من صور الشفقة المدمرة قد تحول دون إسلام الوجه لله. وإلا فأم مصعب عندما امتنعت عن الطعام والشراب وراودته حتى لا يسلم وجهه لله، لماذا صنعت هذا الصنيع؟ المسألة لا تتطلب مدرسة تحليلية، لا أبدا. سلوك مرآة الفكر هذه أم، وهذا هو ولدها، كانت وكأنها بزعمها تشفق عليه. هل هناك شفقة حقيقية في الكفر بخالق الأرض والسماوات؟ لماذا تدمر البلاد والعباد؟ لماذا تستمتر النقم إلا بسبب الكفر والإعراض عن منهج الله؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ فأم مصعب وأم سعد بن أبي وقاص عندما امتنعت عن الطعام والشراب حتى تموت ويعير بها ويقال يا قاتل أمة، ما صنعت هذا الصنيع إلا شفقة عليه؟ شفقة تحتاج إلى شفقة، شفقة من النوع المدمر المتلف التي يجب علينا أن نحضرها على أنفسنا وعلى الخلق من حولنا. وكأن بالخلق إذا ما بعد فيهم مثل صاحب ياسين، لا أقول مثل الأنبياء والمرسلين، سيزعمون الشفقة عليه، سيراجعونه 1000 مرة، سيقولون له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتلف نفسك، سيقتلونك، ستؤذى إذا ما خرجت تدعو. وكأني بهم إذا ما رأوا أمثال صاحب ياسين اليوم سيقولون له طول نفسك، وخصوصا إذا ما كانوا من جملة الطيبين لابد من فزلكة كلامية، طول نفسك وسع صدرك في مواجهة الباطل. سيراجعونه ألف مراجعة، سيظهرون التخوف والشفقة عليه. لا داعي لأن تخرج، لابد من ذكاء وفطنة، لابد من كياسة ونباهة. سيراجعونه حتى لا يبلغ الحق للخلق، ونظرة بسيطة على ما ورد بشأنه وحاله تقول ما ذكر إلا في معرض الثناء. والأمور كل الأمور على ما عند ربك، والشفقة الحقيقية في قيامه بأمر الله تبارك وتعالى في إبلاغ الحق للخلق. هذا فقير، هذا إنسان ذكي، نبيه، تاجر مع الله تجارة رابحة، تعرف على طبيعة الطريق، أتى من أقصى المدينة يسعى رغم معرفته بمصرع المرسلين من قبل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لم يغير ولم يبدل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لما أخذوه وقتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان نبيها بحق، وكانت شفقته على نفسه وعلى الملأ وعلى القوم من حوله هي الشفقة الحقيقية، الشفقة المدعى للدموع التي أشبه أحيانا بدموع التماسيح يضرفها البعض صدا عن سبيل الله وتنفيرا من طاعة الله رجاء إعاقتك. بل بعض قد يتجاسر يقول لك لا تصاروا، لا داعي لإطلاق لحية، لا داعي لدخول المسجد، ويظهر ذلك في قالب الشفقة عليك، شفقة مزعومة، شفقة تحتاج إلى شفقة. وإلا فأنا عندما أطلق لحيتي وأدخل مسجدي، عندما أفتح مصحفي، عندما أحرص على صلاتي، هذه شفقتي بنفسي وبالخلق من حولي. وإلا فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إن أنا كنت عاصيا محاربا لدين الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكأني بالخلق لو رأوا أشباه أصحاب الكهف أو الغلام عبد الله الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود لحتبوا علي أشد العتب، لأظهروا منعهم له في صورة الشفقة علي. أنت صغير السن عش، وبعد ذلك تدعو وتعبد الخلق، سيمنعونه من دعوة، سيمنعونه من التجاسر والإقدام. وأنت عندما تهندر ستجد أن صاحب ياسين، أن مؤمن آل فرعون، أن أصحاب الكهف وعبد الله الغلام قاموا في مقامات محمودة أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى. الأمور على كل الأمور على ما عند الله تجارة رابحة، انتقلوا إلى ربهم، انتقل مثني عليهم، وكان هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. فالشفقة لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل شفقة لا تكون حتى في مخالفة الأولى. وإلا فانظروا لقصة هذه المرأة لما تقع عزب ابنها شافقة عليه، ما الذي منعها من التجاسر ومن الإقدام؟ حفر الأخدود، عرض عليه كل من يؤمن بالله تبارك وتعالى، فأشفقت الأم على صغيرها تقع عزب شفقة عليه، استنطقه ربنا وقال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق. شفقة الولد على نفسه وعلى أمه هي الشفقة المحمودة. وإلا فأي شفقة حتى في مخالفة الأولى؟ فضلا عن أن تترك دينك بالكلية، فضلا عن أن تعصي ربك تبارك وتعالى وتبارزه بالأرض وتصير ندا مع الله جل وعلا. فالصغير يقول لها يا أمة اصبري فإنك على الحق، ستموت شهيدة شهد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حياتهم في قبورهم حياتهم البرزخية أتم من حياتهم الدنيوية أجر وفضل عظيم يتسابق له كل من كان عنده شفقة على نفسه وعلى الخلق من حوله فينظر في قصة الأم التي حملت صغيرها لما مروا عليها بجارية تضرب يقولون سرقت فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها نطق هذا الصبي وكذا نطق وهم في المهدي فقال بل اللهم اجعلني مثلها فتحجبت الأم رضي ينطق على مثل هذا النحو ويخالفها وكانت الجارية بهيئة فقال الابن بل اللهم اجعلني مثلها لما مروا على المرأة والصغير يرضع معاذ مروا برجل ذي شارة حسنة فيها فقالت اللهم اجعل ابني مثلها فتارك الصغير الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثلها وإلا فهذا الرجل كان جبارا عنيدا كان ظالما هذا الولد عنده شفقة حقيقية على نفسه وعلى أمه ما أكثر صور الشفقة المدعاة شفقة مدنعة تقول شفقة مكذوبة شفقة مقلوبة عكست 180 درجة ولا سبب لذلك إلا التماس العقول والفطر فلا فقه ولا بصيرة في دين الله هذا الذي يأتي لأولاده بالأجهزة المفسدة بحيث يحيى الأولاد مع الأفلام ومع الأغهام هل هذا الرجل عنده شفقة هذا الرجل الذي يأخذ أولاده لسواحل البحر حيث العري والخلاع والاختلاط المريب أماكن تمار وهلاك روحوا أنفسكم وأهليكم نارا وهو ما يزعم ذلك إلا شفقة على أولاده هذا الذي يرتشي ويغش من أجل امرأته هو صاحب شفقة مغشوشة شفقة تحتاج إلى شفقة وإلا فالواجب على نفسك أن تأخذ لنفسك بأسباب النجاة وما نبت جسم من حرم فالنار أولاده ورب العزة جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة والغاية لا تبرر وسيلة شفقة مزعومة مدعاة أحيانا يرسلها البعض لك يقول لك كيف تعيش بلا فيلم وبلا أغنية بلا رقصة وبلا مسرحية أتتصور حياة بلا تلفزيون هكذا شفقة الخلق تجاهك يشفقون عليك وأنت تشفق عليهم والفارق بين الشفقتين كالفارق بين السماء والأرض هذا الذي يجعل امرأته تتبرج أو يأمرها بخلع حجاب أو نقاب شفقة تحتاج إلى شفقة ما أكثر صور الشفقة المدعاة المزعومة التي تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفي النوايا الطيبة لا بد من صحة العمل نية وصحة أو إخلاص ومتابعة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد قالوا أخلصوا وأصوبوا فإذا كان العمل خالصا ولكم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ما كان ابتغاء وجه الله والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفي الحماسات لا تكفي الأمور العاطفية لابد من تلجيم للنفس بشرع الله نضع شرع ربي نصب أعيننا ستتحقق الخيرات والبركات وإلا فهؤلاء الذين نعيش في وسطهم الإنتهام يصرخون ليل نهار مطالبين بالديمقراطية وبحريات عظمة هم يصنعون ذلك إلا شفقة على الخلق ندرك ذلك ونقول شفقة مدمرة شفقة معكوسة مقلوبة وإلا فأي شفقة فيه تطبيق ديمقراطية أو أو غيرها، هذا وثن يعبد من دون الله، هذا دين عند أهل، تبوح الأصوات مطالبة بتطبيق شرع الله، بالعودة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، تتحقق النجاة في العادل والآجل بطاعة الله. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا لست بالخب ولا الخب يخدعني، ومجرد الشعارات والهتافات، بل حتى العبارات والمصطلحات المطلوبة والمقبولة إذا ما عكست وصيغت في غير موضعها تطلب الأمر تصحيحا، تطلب الأمر تصويبا، ولا تنظر ولا تنبهر بمجرد عبارات أشبه بدس السم في العسل. نحن نشفق على الخلق، نحن نشفق على البلاد والعباد، أي شفقة هذه؟ وقد أعرضتم عن منهج الله، انحرفتم عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. نحتاج لمراجعة ليس فقط للأقوال وللأفعال، بل نحتاج أيضا لمراجعة حتى للعواطف وللحماسات، للعبارات وللمصطلحات، وإلا فقد يراد منها غير ما صيغت له، ويقال لأهلها من حق أريد به باطل، كما قال علي بن أبي طالب للخوارج يوما عندما أرادوا تكفيره وطالبوه بالحكم بما أنزل الله، فقال لهم حق أريد به باطل، وأعرف بحكم الله من الخوارج وأشباه الخوارج، هو الذي يطبق شرع الله جل وعلا وهم قرأوا القرآن ولم يفقهوا معانيه، هو الأقرب لكتاب الله جل وعلا. فمجرد التقرير بكلمة الشافقة وما جرى مجراها لا يكفي، يقال لأهلها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العملة الزائفة لا ترود على الله، محتاجين لكلمات طيبة ولأفعال أيضا صالحة. ولذلك كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال ماذا عملت فيما علمت؟ محتاجين لصدق، والصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، وقائع وحداث تدل على قيمة العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهؤلاء الذين يرسلون الدمع الثقيل على هذه الفتاة التي هتك عرضها، هذه البنت التي قاربت العشر سنوات والتي اغتصب هذا الذئب البجري، تقول لا بأس بالحديث وبالكلام عن حالتها وعن التجاوب معها، لا بد أيضا من حماس، لا بد من رادع لهذا الجاني ولهذا الذئب البشري. وأنت لست ممن يقر الخطأ، أنت ممن يرجع لشرع الله جل وعلا ويدور مع إسلامي حيث دار، ولكن شفقة هؤلاء على هذه البنت تحتاج إلى شفقة. هل عدنا بالنفس وبالمجتمع لشرع الله جل وعلا حتى يأمن الإنسان على نفسه؟ وإلا فمن منا يأمن على نفسه حتى لو كان في جوف بيته؟ من منا يأمن على أولاده وقد انسلخت الدنيا عن دين ربها؟ تلف تلفزيونات وأفلام ومسرحيات وأغاني وإباحيات، ما الشأن وما الحال؟ تفرد واختلاط مريب هنا وهناك، والحبل على الغور والبنزين نأتي به بجوار النار. فما الذي يتصور؟ ما الذي يتخيل؟ هل عندما يحدث الاقتصاد نظهر هذه الشفقة؟ شفقة مكذوبة، شفقة مدعومة، ما شفقة تحتاج إلى شفقة؟ هل هذه شفقة؟ وهل حتى الكلام عن الجاني وعن الردع له سيرتدع به هو وأمثاله؟ كم من قصة اقتصاد تحدث كل يوم، والبنت في هذا السن قد تحمل وقد تلد، وهذا ليس باكتشاف، لأنها تحيض، هي تشتهى، وقد لا تتحفظ في مثل هذا السن، لم تحفظت من هي في 30 أو 40، قد لا تتحفظ فتاة في مثل هذا السن، قد يغرر بها كل ذلك وارد. هل سنطبق شرع الله جل وعلا؟ هل سنقيم حكم الله؟ هل سنأمر البلاد والعباد بحجاب شرعي؟ كل ذلك لن يحدث. ولذلك نقول شفقة، تحتاج إلى شفقة، وصيحات وصرخات لا قيمة لها، لا واقع لها ولا رصيد، لن تأتي بخير طالما تباعدنا عن منهج ربنا تبارك وتعالى. إلا في حوادث الاقتصاد هي في تزايد مستمر، فلو كان عندنا شفقة حقيقية لأقمنا شرع الله في البلاد والعباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نقيم الحدود الشرعية، هي رحمة الله بالخلق وبالعباد، هي الشفقة الحقيقية. نأمر الخلق بحجاب شرعي، وإلا ففي أجواء الديمقراطية والحريات التي يطالب بها بعض أهل الشفقة المكذوبة، ما سبيلها وما مؤداها إلا عري وخلاعة، إلا فسق وفجور، فسق امتلأ به القلوب قبل الأبدان. ولذلك يتصور معه كل شل وهوان. هذه الطفلة التي أرسل علي البعض الدمع الثخين، والتي أطلق علي اسم بدور، والتي ماتت من جراء عملية ختام، مظاهرات تحدث ومطالبات بتحريم وتجريم الختام، وكأنها شفقة، ولكن هي شفقة تحتاج إلى شفقة، هي شفقة مكذوبة، شفقة مدمرة. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي حدث مع هذه الطفلة يتكرر في كل المستشفيات. ما من يوم يمر إلا ومئات أو على الأقل عشرات الحالات تموت بسبب جرعة مخدر زائدة، كما ماتت هذه الفتاة، ماتت بجرعة مخدر زائدة. فما علاقة ذلك بختانها؟ وحتى لو أخطأت الطبيبة، هل يكون الأمر على جهة المنع والتحريم؟ تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للأمة على ترك أمر مستحب، فضلا عن أن تنقلب الموازين ويخرق البعض الإجماع. وإلا فال العلماء لما تكلموا في قضية الختان افترقوا على قولين، بين قائم بالوجود وبين قائم بالاستحباب، فلا يحل لمخلوق أن يستحدث قولا ثالثا، وإلا فكان ممن يخرق الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخطأت حتى الطبيبة في ختانها، ما الذي نصنعه؟ هل نغلق كلية الطب لخطأ طبيب؟ هل نغلق كلية الهندسة لخطأ مهندس؟ هل نمنع مهنة الأمن لإنسان انتحل صفة ضابط مثلا؟ كان لابد من نظرة تريث وتأمل، وإلا فأن نحرم ونجرم ونمنع على جهة الكلية مواقف مريبة وشفقة تحتاج إلى شفقة. وإلا فحتى لو تمت الجناية على الطفلة ننظر من الجاني، ولكن لا نمنع الحكم الشرعي، والأمور كل الأمور على ما عند ربك. وإذا التقى الختانان وجب الغسل، والختان من خصال الفطرة، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه للخاتمة أشني ولا تنهجه، ولكن شفقة مريبة، شفقة مكذوبة، شفقة مدعاة. عندما يخرجون على مثل هذا النحو المرعب، تظاهرة هنا واحتجاجات هنا وإشغال للبلاد والعباد في وقت لا يحتمل الإشغال بمثل هذه المسائل وبمثل هذه القضايا، شفقتهم تحتاج إلى شفقة. عندما يخرج البعض يصرح بأنه صوفي وبأن الشعب صوفي وبأنه سيعيد الصوفية حتى يواجه بها التطرف، نقول شفقتك يا رجل تحتاج إلى شفقة، شفقتك مكذوبة، وإلا فأي شفقة في تطبيق الصوفية وهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك علي مضاهاة التعبد لله جل وعلا. وما ظهرت الصوفية إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ماذا كان حال البشر قبل ظهورها؟ طريقة مستوردة ما ظهرت إلا بسبب حركات الترجمة ودخول الموالي في دين الله جل وعلا، حاملوا معهم هذه البذور الشركية، صرفت العبادة لغير الله بزعم محبة الأولياء والصالحين، انشأت وأقيمة المساجد على المقابر مخالفين بذلك دين ربنا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تنادت الصوفية بعقيدة للحلول والاتحاد كما فعل النصارى عندما قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فرقوا الدين إلى حقيقة وشريعة، وفرقوا العلماء إلى أهل ظاهر وباطن، دخلوا الخرائط، ولذلك أعجب بهم المستعمر، ولذلك انبهر بهم الكافر الفجر عبر العصور وكل الدهور، لأنها طريقة عفنة تخدم أهداف الكفرة الفجر. عندما يدخل الإنسان الخرابة تاركا الدنيا لهؤلاء الفجر، ماذا سيكون الحال والشأن؟ يصير درويشا على مثل هذا النحو. هذه الشفقة التي يزعمها البعض، شفقته تحتاج إلى شفقة، ترك النظافة والعيش على طعام واحد، ترك الزواج وذكر الله بالاسم المفرد، إلى غير ذلك من صور الابتداع والاختراع التي خرجت بها الصوفية على هذه الأمة. عندما يخرج هذا فكل مصروف ويريد إعادة الصوفية والتكريس لها بزعم أنه سيواجه بها التطرف، نقول لو خبت وخسرت، شفقتك تحتاج إلى شفقة. الواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما افترقت الأمة الواجب علينا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه، قاعدة أغلى من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليا بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محتاجين لأن نشفق على أنفسنا، أنتم أصحاب شفقة حقيقية عندما تعبدون الدنيا بدين الله، عندما تردون البلاد والعباد لمنهج الأنبياء والمرسلين، عندما تهتفون دوما بوجوب العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هذه هي الشفقة الحقيقية. وخلاف ذلك ما هي إلا ادعاءات، أهلها وأصحابها يحتاجون إلى برهان، يحتاجون إلى مراجعة، وإلا فشفقتهم تحتاج